طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف: منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله. عفونا أبو عبد الرحمن، هنا لما قال بلا كيفية أي لا تعرف إيش كيفية تكلمه به، ثم بعدها قولا، هذا يجعل بين قوسين، لأن من كلام من؟ هذا من كلام الطحاوي، قولا من كلام إيش؟ الطحاوي. فقولا تجعلونها بين قوسين باعتبار أنها إيش؟ من المتن. طيب تفضل. وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس، قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشارح رحمه الله: وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله. لا شك أن هذا الكلام كما لا يخفى عليكم أن في ذلك رد على الأشاعرة والكلابية الذين يزعمون أن القرآن إنما هو المعنى القائم بذات الله، وأن الحرف والصوت ليس كلام الله. قال: فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدأ. قال: وكذلك قال غيره من السلف. مر بنا هذه العبارة لما قال منه بدأ، سواء قلنا يعني بالهمز منه بدأ أو بدونها منه بدأ، المعنى واحد أو معنى متقارب. ومعنى بدأ أي أن الله تعالى تكلم به ابتداء، ولكن حق القول مني، من هنا ابتدائية، فمعنى بدأ أي أنه تكلم به ابتداء، وبدأ معناها ظهر وخرج، هكذا جاء معنى هذه الكلمة. قال: وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل. تلاحظون أيها الإخوة، في أول كلام ابن أبي العز كان يرد على من؟ على شاعرة. ثم الآن لما قال لأن الجهمية من المعتزلة صار رد على من؟ على المعتزلة، على المعتزلة. ولا إشكال يعني البعض يعني قد يقول: كيف الآن كان بداية كلامه في الرد على الأشاعرة، ثم الآن يقول أن هذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا إن الله تعالى خلق الكلام في غيره؟ فالذي يبدو والله أعلم أن هذا الرد الذي ذكر المؤلف يصلح أن يكون ردا على الطائفتين. يعني لما قال منه بدأ فهو رد على الأشاعرة من جهة ماذا؟ عرفنا أن منه بدأ أي ظهر وخرج، وأن الله تعالى تكلم به، هو رد على الأشاعرة لأن الأشاعرة لا يثبتون إلا ماذا؟ إلا المعنى، أليس كذلك؟ وهذا المعنى يظهر ولا ما يظهر عندهم؟ لا، لأنه معنى قائم بالذات. نعم. وأما الحرف والصوت والمكتوب هذا كله يعد ماذا؟ هل يعد كلام الله عندهم؟ لا، ليس كلام الله، إنما يدل على كلام الله. فتلاحظ أن قوله أو قول السلف ومنه الطحاوي ومنه بدأ هو رد على الأشاعرة لأنهم لا يثبتون إلا المعنى القائم بذات الكلام النفساني، هذا الكلام النفساني ليس إيش؟ ليس ظاهرا، أليس كذلك؟ وأيضا هو رد على المعتزلة من جهة ماذا؟ من جهة أنه لما يعني يقرر أن كلام الله منه بدأ وأن الله تعالى تكلم به ابتداء، فيه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله خلق الكلام إيش؟ في غيره. وأن الكلام ابتدأ من إيش مثلا في قصة موسى؟ ابتدأ ممن؟ من الشجرة كما مر بنا في الدرس الماضي. فالمقصود أن هذه العبارة وهذا التقرير لا إشكال فيه، فهو رد على الطائفتين. قال: فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، هذا واضح من خلال الآيات، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال: ومعنى قوله وإليه يعود، هذا سبقا مر بنا، معنى وإليه يعود أنه فسر كما جاء بذلك الآثار الثابتة أن القرآن يرفع إيش من الصدور والسطور فلا يبقى في الأرض منه آية، وذلك في إيش في آخر الزمان. وإن كان بعض العلماء عندما يأتي إلى عبارة وإليه يعود يعني يفسرها بالعبارة السابقة بعبارة إيش منه بدأ، يعني أن تلحظ الآن لما نقول منه بدأ أي أن الله تعالى تكلم بابتداء، ظهر منه هذا الكلام سبحانه وتعالى. وإليه يعود قلنا تفسر بالآثار الثابتة أن إليه يعود أن القرآن في آخر الزمان لما يعني يحين قرب قيام الساعة الكبرى والساعة لا تقوم إلا على شرع الخلق كما لا يخفى، فإن هذا القرآن يرفع من الصدور والصدور، هذا هو المتقرر كما مر بنا. لكن من أهل العلم من يقول وإليه يعود يعني أن هذا الكلام يعود إلى الله تعالى، بمعنى أن الله تعالى هو المتكلم به ليس إيش ليس غيره، فكأنهم يجعلونه إليه يعود نوعا من التأكيد. لماذا؟ نعم تأكيد ليش؟ لما قبلها، تأكيد لجملة إيش منه بدأ. قال بعضهم يعود وإليه يعود تعود صفة الكلام بالقرآن إلى الله، بمعنى أن أحدا لا يصف بأنه تكلم به غير الله لأنه المتكلم به. فالمقصود أنهم يجعلون وإليه يعود نوعا من التأكيد لكلمة إيش منه بدأ، والأمر في ذلك يسير. قال بعدها بلا كيفية، نعم فالله تعالى تكلم كلاما يليق به سبحانه وتعالى لكن لا نعلم الكيفية، والكيفية مجهولة. ما الدليل أن الكيفية مجهولة؟ الدليل ما جاء في آية آل عمران، قال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، فحقائق الأسماء والصفات وكيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال قولا ليس بالمجاز، نعم فالله تعالى يتكلم حقيقة. وبالقيم رحمه الله عرض المسألة، مسألة الأسماء والصفات أهي حقيقة؟ والتحقيق في ذلك جزما أن أسماء الله وصفاته حقيقة، لأن بعض المبتدعة ماذا قالوا؟ قالوا إن الأسماء والصفات في حق الله مجاز، وفي حق المخلوق ماذا؟ قالوا حقيقة. فجاء أبو العباس الناشي وعكس القضية وقال لا، الأسماء والصفات في حق الله حقيقة وفي حق المخلوق ماذا؟ مجاز. لكن التحقيق كما ذكر ابن القيم وهذا واضح أن الأسماء والصفات حقيقة في كل منهما. فنحن لما نقول سمع الله ولا نقول كلام الله هو يضاف إلى الله تعالى وكلامه حقيقة، والمخلوق عندما يقول زيد تكلم أو عمرو تكلم فيضاف الكلام إليه حقيقة، وكل إيش وكل بحسبه، فكلام الله تعالى يليق به وكلام المخلوق إيش يناسب حاله، والله أعلم. قال وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك جبريل عليه السلام، فسمعه الملك جبريل من الله. هنا لما يقول رحمه الله فسمعه الملك جبريل، فجبريل عليه السلام سمع كلام الله، إذن كلام الله تعالى مسموع، وليس كما يقول أشاعرة أنه كلام نفساني ومعنى قائم بذات الله لا يسمع. فجبريل عليه السلام سمع الكلام من الله، ثم جبريل عليه السلام بلغ هذا الوحي إلى ما شاء الله تعالى من أنبيائه ورسله عليهم السلام. وفي هذا تنبيه لما قد يقع أحيانا في كتب علوم القرآن من مقالة أن القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وهذا يعني تجده مذكور في الإتقان للسيوطي، فتجد أن السيوطية قرر هذا المعنى الفاسد اللي هو المعنى الذي يعني عند الأشاعرة، فيقولون أن جبريل أخذ الكلام إيش من اللوح المحفوظ، وهذا كلام فاسد مبني على ماذا؟ مبني على هذا الأصل الذي هو عند الأشاعرة، هو أن الكلام إنما هو إيش الكلام النفساني، الكلام النفساني، وأن المكتوب ما بين الدفتين أو ما بين أو ما في اللوح المحفوظ إنما يدل على ماذا؟ إنما يدل على كلام الله. وقد ألف الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رسالة في نقد السيوطي موجودة في فتاويه في المجلد الأول، فمن المهم يتنبه لها، لأن الذين يكتبون في علوم القرآن ينقل بعضهم عن بعض، وربما البعض منا يعني يتصور مذهب السلف في هذه المسائل، لكن ربما إذا قرأ كتب علوم القرآن ربما قد لا يكون ظاهرا له، فيراجع هذه الرسالة في فتاوى الشيخ محمد رحمه الله الجزء الأول صفحة 214 فما بعدها. أطال الشيخ رسالة يعني طويلة. طيب الكلام الذي بعدها لا إشكال فيه. طيب ننتقل للذي بعده. قال: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عارية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطن، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله: وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. طيب هذه شبهة ساقها المؤلف رحمه الله وأجاب عنها. هذه الشبهة من شبهات إيش؟ المعتزلة، من شبهات المعتزلة القائلين بخلق القرآن. فماذا فعلوا أو ماذا قالوا؟ قالوا إن إنزال القرآن مثل إنزال إيش؟ المطر. فقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يجعلون هذه الآية نظير إيش؟ أنتم أنزلتموه من المزن ونزلنا من المعصرات. فجعلوا إنزال القرآن مثل إنزال المطر، مثل إنزال الحديد، مثل إنزال الأنعام. وهنا كما سبق أن مر بنا من قبل أن أهل البدع هذا ديدنهم، أنهم يسوون بين إيش؟ المتفرقات، يسوون بين المتفرقات ويفرقون بين إيش؟ المتماثلات. وكما تلاحظ الآن في رد المؤلف رحمه الله، وهذا رد قاله شيخ الإسلام وقال أيضا ابن القيم، أن الفرق ظاهر. فلما تأتي للقرآن فالإنزال القرآن مقيد أنه من عند الله، تنزيل الكتاب من الله، وهذا جاء في آيات كثيرة كما سمعنا. أما إنزال المطر فجاء أنه مقيد إيش؟ أما من السماء ولا من السحب أو من المعصرات أو من المزن كما أشار المؤلف رحمه الله. فالمقصود أن القرآن فرق، ففي القرآن قيد بأنه إيش؟ من عند الله، خلافا إيش؟ للمطر. فعندنا الإنزال يعني يمكن قال هناك إنزال مقيد من عند الله، فهذا يختص بماذا؟ يختص بالقرآن. لكن مثلا عندك المطر فأيضا هنا قيد بأنه ماذا؟ أنه منزل من السماء اللي هو العلو، قيد بأنه من السحاب، من المزن، من المعصرات. هنا في الأنعام أو في الحديد لما قالوا أنزلنا الحديدة، فذكر عندك هنا معنى الإنزال هنا أن الحديد يكون إيش؟ في أعالي الجبال. وقضية مثلا ما جاء في إنزال الأنعام اللي هو ما يتعلق بقضية إيش؟ أن ذكور الأنعام تعلو إناثها. فالمقصود أن ثمة فرق بينهم. فالمعتزلة لما تأتي هذه الآيات مثل تنزيل الكتاب فيفسرون التنزيل إيش؟ بالخلق. نعم، فيفسرون التنزيل بالخلق، فيجعلون تنزيل القرآن مثل إيش؟ مثل إنزال الحديد وأنزلنا الحديدة. هذا مذهب الجهمية. طبعا باب الفائدة مذهب الكلابية، وهذا أيضا تجد في بعض كتب التفسير، يجعلون الإنزال تنزيل القرآن يفسرونه إيش؟ بالإعلام. يقول مثلا لما تأتي آية مثلا تنزيل الكتاب، يقولك مثلا الكلابية، والكلابية كما سبق أن قلنا هم الأصل، الأصل الذي تفرع عنه مذهب إيش؟ من؟ من؟ الأشاعرة. أي نعم، فالكلابية يفسرون الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذا الإنزال أو هذا التنزيل بإيش؟ الإعلام، الإعلام تنزيل الكتاب يعني قالوا إيش الإعلام، الإعلام بالقرآن. إيش معنى الإعلام بالقرآن؟ يقول إن الملك يعني فهم كلام الله وعبر به إيش بماذا؟ نعم بلفظي. فالمعنى من عند الله واللفظ من عند إيش؟ من عند الملك. قال شيخ الإسلام من الكلابيت من يقول نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك، أو نزول الملك بما فهمه. يعني فباعتبار أن اللفظ وباعتبار أن الحرف هو من عند من؟ من عند الملك، لكن معنى من عند الله. فالملك يعبر إيش بلفظه ويعبر إيش بحرفه. هكذا تجدونه في الفتاوى 42 و200. أيضا هذه الشبهة والجواب عنها أوردها الشيخ الإسلام رحمه الله أيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 4 فما بعدها، وأيضا بالقي في مختصر الصواعق الجزء الثاني 219. فإذا عندنا مجموع الفتاوى 12 صفحة 46 و200، وبيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 4 فما بعدها، ومختصر الصواعق لبالقيم الجزء الثاني صفحة 19 و200. وهو الشارح نقل ذلك بالنص تماما. الكلام بعدها لما قال تعالى وأنزل لكم إلى العام، قال في هذا وجهين، هل تكون من هنا بيانية أم تكون ابتدائية؟ الذي رجحه القيم أنها إيش؟ أنها بيانية، أن ذلك أظهر وأرجح. قال وهذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، نفس الكلام في هذه الآية. هنا لما قال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ما معناها؟ هل معنى جعل لكم من جنسكم أزواجا، أو المراد جعل أزواجكم من أنفسكم؟ لما تقول جعل أزواجكم من أنفسكم يعني زوجك إيش من نفسك، هذا ينطبق على من؟ نعم أحسنت، ينطبق على آدم، لكن هل يرد على غيره؟ لا يعني. فلهذا يكون الراجح أنها إيش، هل يقال جعل أزواجكم من أنفسكم، أو يقال جعل لكم من جنسكم أزواجا؟ نعم، جعل لكم من جنسكم أزواجا، هذا هو الأظهر كما أيضا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية. فيكون معنى هنا لما قال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، مثل ما يأتي في القرآن إطلاق النفس يراد بها الغير، مثل ما قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ونحو ذلك. هذا الكلام أيضا كله أيضا في إيش مختصر الصواعق وبين تلبيس الجهمية في الإحالة السابقة. طيب، من الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هنا في الآيات التي فيها أن القرآن منزل من عند الله، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وما جاء في معناها، في هذا طبعا رد على من يقول أن كلام الله تعالى مخلوق. فهنا الآن الذي تكلم بهذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى، ففي هذا رد على إيش؟ على الجهمية والمعتزلة. أيضا رد على الأشاعرة، من جهة ماذا؟ من جهة أن الأشاعرة يجعلون هذا القرآن ماذا؟ هذا النظم يجعلونه ماذا؟ كلام الله؟ لا. قال الشيخ هذا فيه بطلان قول من قال إن القرآن العربي إما من إيش؟ من جبريل أو من محمد كما يقوله إيش؟ الكلابية. فتلحظ أن الآية فيها رد على الطائفتين، رد على الطائفتين، لأن إذا قلنا الكتاب أو قلنا القرآن يشمل ماذا؟ اللفظ والمعنى، أليس كذلك؟ يشمل اللفظ والمعنى. هذا أيضا كذلك في الفتاوى 12 الردود هذه صفحة 18 و100 فما بعدها. طيب نواصل. قال رحمه الله وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ردوا على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال أن إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق والقرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه، لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض: وذلك كل من كلمه الله، وذلك كل من كلمه الله وأنزل إليه شيئا من كلامه. كما قال تعالى الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم: اسجدوا لآدم، وأمثال ذلك. هل هذا جميع كلامي أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد يأثره بتعدده. طيب، يقول رحمه الله لما قال: وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذاته، هذا واضح أن فيه رد على إيش؟ الأشاعرة والكلابية. ذكر الشيخ رحمه الله بعض الردود في هذا، أنه لو كان الكلام هو المعنى للزم أن يكون الأخرس ماذا؟ للزم أن يكون الأخرس متكلما. ما وجه ذلك؟ الأخرس كما لا يخفى قد قام إيش؟ قد قام الكلام في نفسه، أليس كذلك؟ لكن لا يستطيع إيش؟ لا يستطيع أن يفصح، لا يستطيع إيش؟ أن يتلفظ وينطق، ولا يستطيع البيان، أليس كذلك؟ فإذا كان الكلام هو مجرد الكلام النفساني أو المعنى القائم في نفس الشخص، يلزم من ذلك أن يكون الأخرس ماذا؟ يلزم من ذلك أن يكون الأخرس متكلما. وفي هذا المقام يعني السبكي المتعصب في طبقاته، طبقات الشافعية أو ما يسميه البعض طبقات الأشاعرة، ذكر أن أحد الأشاعرة اللي هو ابن عساكر، فخر الدين بن عساكر، يقول أنه مر بإيش؟ بابن قدامة، ابن قدامة الإمام الموفق، فسلم عليه فخر الدين بن عساكر، سلم على ابن قدامة الموفق فلم يرد عليه، فقالوا له يعني لما لم ترد؟ فقال رحمه الله، قال الموفق، قال: إنه يقول بالكلام النفسي، إنه يقول بالكلام النفسي، وأنا أرد عليه إيش؟ في ماذا؟ وأنا أرد عليه في نفسي. هذا مما يعني يذكر في هذا المقام. هكذا جاء في طبقات السبكي 84 و100. الكلام الذي بعد يعني بين لك الشارح رحمه الله يعني بشيء من البسط والبيان هذا المذهب الفاسد، فهم يقولون المعنى عند الله، لكن الملك إيش عبر بماذا؟ عبر بلفظه، ولا اللفظ من عند الله؟ اللفظ من عند من؟ من عند الملك، نسأل الله العافية. جاء بعدها الرد هنا لما يقول الأشاعرة أن القرآن هو معنى واحد، جاء هذا الرد الذي ذكره المؤلف وذكره شيخ الإسلام وأيضا من ذكره من المتقدمين السجزي، أنه إذا قلتم أن القرآن معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، معناه الآن أنتم بين أمرين: لما نأتي إلى موسى عليه السلام هل سمع كلام الله كله؟ إن قلت سمع كلام الله كله فهذه مكابرة، يعني معنى أنه سمع التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة، بل كما قال السجزي معناه أنه إيش؟ سمع كلام الله إيش؟ آزلا وأبدا، معنى أنه عالم الغيب، أليس كذلك؟ وهذه لا شك أنها مكابرة ظاهرة. وإن قلتم إيش؟ أنه سمع ماذا؟ هو بين أمرين: إما أن يقول سمعه كله فهذه مكابرة، وإما أن يقول سمع بعضه، فعند ذلك ينتقض مذهبه، ينتقض المذهب الذي هو عليه، لأنه يقول أن الكلام كلام الله إيش؟ لا يتجزأ ولا يتبعض، وجزما لا بد له إيش؟ من أن إيش؟ أن يقول بإيش؟ أن كلام الله تعالى يتبعض، وإلا معناه أن موسى إيش؟ سمع جميع كلام الله وسمع جميع الكتب المنزلة، بل معناه أنه إيش؟ سمع كلام الله آزلا وأبدا، ومن ذلك إيش؟ المغيبات. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله، وأيضا هو ذكره السجزي في كتابه رسالة إلى أهل الزبيد، وهو في الفتاوى 12-130. طيب، ننتقل للمسألة اللي بعدها. قال: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق 4 أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه، فلا يجوز استدلال به. فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام، وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. طيب، عندنا مسألتان. المسألة الأولى أقوال الناس في الكلام، في يعني هل يطلق على اللفظ ولا على المعنى أو مجموعهما أو هو مشترك لفظي، الأقوال الأربعة. ثم عندنا مسألة إيش الرد على الأشاعرة لما استدلوا بإيش بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالأقوال الأربعة هذه شيخ الإسلام ذكر في مواطن عديدة، سواء في الفتاوى أو في أيضا فتاوى أقصد في المجلد الثاني عشر أو في كتاب الإيمان أو في الدرء أو في الاستقامة. يعني المقصود أن هذه المسألة عرض لها شيخ الإسلام في مواطن كثيرة، لكن من المواطن التي نذكرها في هذه العجالة التسعينية. نذكر التسعينية باعتبار أن التسعينية كما سبق أن مر بنا أن هذا الكتاب أفرده الشيخ رحمه الله في الرد على الأشاعرة في مسألة الكلام النفساني، رد عليهم من 90 وجها. فأشار إلى المسألة الشيخ رحمه الله في التسعينية الجزء الثاني صفحة 75 و600. طيب، الذي عليه السلف أن الكلام هو يطلق على مجموع اللفظ والمعنى، على اللفظ والمعنى بمجموعهما، كما قال الإنسان يطلق على إيش على الروح والبدن معا، فكذلك الكلام يطلق على إيش على اللفظ والمعنى معا. لكن يعني كما ذكر الشيخ الإسلام وهذا بين أنه قد يطلق على أحدهما، قد يطلق الكلام على أحدهما على اللفظ وحده أو المعنى لكن بقرينة، لكن الكلام عند الإطلاق، الكلام عند الإطلاق يشمل ماذا؟ اللفظ والمعنى. هذا القول المطلق. ولهذا لما يقول لك السلف، لاحظ يعني حتى يتضح لك أن مسائل الاعتقاد يعني متصلة ومتلازمة، لما يقول سلفنا الصالح الإيمان قول وعمل، هم يريدون بالقول القول المطلق الذي يشمل إيش؟ يشمل اللفظ اللي هو التلفظ والنطق، ويشمل المعنى اللي هو إيش؟ قول القلب اللي هو التصديق. واضح الآن؟ فعبارة المتقدم من السلف يقول لك الإيمان قول وعمل، فلما يقول قول وعمل هم يريدون بالقول كما سمعت القول المطلق، وهذا قرر الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان. فالقول المطلق يشمل ماذا؟ اللي هو التلفظ النطق اللي هو قول لسان، ويشمل المعنى الذي هو إيش؟ قول القلب اللي هو إيش؟ التصديق والاعتقاد. المقصود أنه قد يطلق على أحدهما، يطلق الكلام على اللفظ وحده أو لكن بقرينة، مثل ما قال تعالى يقول نبي ألسنتهم، يقول نبي أفواههم. نعم، فقد تجد يعني أحيانا، لكن لاحظ هنا قرينة. لكن إذا قيل مثلا لما يقول تعالى قولوا آمنا بالله، واضح هنا لما يقال قولوا آمنا بالله لا يراد الإيمان اللفظ، أليس كذلك؟ لا يراد إيمان اللفظ وحده، ولا يراد أيضا إيش أن يعتقدوا في قلبهم دون إيش أن ينطقوا، لأن من لم يتكلم بالشهادة مع القدرة فهو كافر اتفاقا، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وابن حزم من قبل. فالمقصود أن القول والكلام هو يشمل اللفظ والمعنى، لكن قد يراد به أحدهما لكن بماذا؟ بقرينة. طيب، القول الثاني هو قول من؟ المعتزلة. قالوا أن الكلام هو إيش؟ هو اللفظ فقط، الكلام هو اللفظ فقط. أما المعتزلة الأشاعر فكما سمعتم هم يجعلون الكلام هو المعنى اللي هو إيش؟ يعبروا عن إيش؟ بالكلام النفساني، فيجعلون الكلام هو المعنى فقط. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني بيّن لك أن هذا النفس الكلامي البدعي تجد أيضا إيش يعني ينعكس على ما يتعلق مثلا بأصول الفقه. ويقول الشيخ ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف إذا تكلموا في الأمر والنهي أحكام التكليفية ذكروا ذلك، وخالفوا من قال إن الأمر هو المعنى المجرد. من الذي يقول الأمر هو المعنى المجرد؟ الأمر هو المعنى المجرد. من؟ الأشاعرة. فالأمر ليس هو المعنى، هو إيش؟ هو اللفظ والمعنى، هو اللفظ والمعنى. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 12 صفحة 36. ولما ننقل هذا الكلام أيها الإخوة حتى يتنبه، لأن كما قلنا يعني قد يكون طالب علم يعني قد يكون حصيفا في مسائل الاعتقاد ويتلقاها، لكن إذا التفت إلى علوم القرآن كما ذكرنا الإتقان أو انتقل لأصول الفقه قد تنطلي أحيانا هذه الأمور. جاء القول الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين. من هؤلاء المتأخرين؟ ذكر شيخ الإسلام الجويني اللي هو الملقب بإمام الحرمين أبو المعالي والرازي. فالجويني أبو المعالي والرازي اللي هو الفخر يقولون أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. إيش معنى مشترك بين اللفظ ومعنى؟ هذا المذهب فيما أفهمه والله أعلم هو نوع من إيش؟ من التلفيق بين مذهب إيش؟ المعتزل ومذهب إيش؟ الأشاعرة. يعني يقول إن قلت إن الكلام هو اللفظ نعم فيسوق، إن قلت إن الكلام هو اللفظ وحده، وإن قلت إن الكلام هو المعنى وحده نعم، فيقولك الكلام مشترك، يطلق على هذا ويطلق على هذا. والفرق بين القول الرابع وقول السنة ظاهر، لأن قلنا الكلام إيش؟ هو مجموعهما، هو مجموعهما. أما هذا المذهب فهو إيش؟ يعني يسوق المذهب إيش؟ الأشعري الكلابي، ويسوق مذهب إيش؟ المعتزلة. وسبق أن مر بنا أن الجويني له دور ظاهر في إيش؟ في تقريب المذهب الأشعري إلى مذهب المعتزلة. طيب، قال ولهم قول ثالث عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين، وهذا فساده ظاهر، بل كما مر بنا أن الأسماء والصفات حقيقة في حق الله وحقيقة في حق من؟ المخلوق، وكل إيش؟ وكل بحسبه. أي نعم، فإذا أضيف الكلام إلى الله فهو كلام يليق به سبحانه، وأضيف الكلام إلى المخلوق فهو يناسب حاله. قال لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائم بغير متكلم، بخلاف كلام الله. لما يقول بخلاف كلام الله هذا أقرب يكون إلى مذهب من؟ نعم، لاحظ يقول لأن حروف الآدميين تقوم بهم، وهذا صحيح ولا صحيح؟ نعم، حروف الآدميين تقوم بهم ولا ما تقوم بهم؟ تقوم بهم. يقول فلا يكون الكلام قائم بغير متكلم، هذا صحيح. أنت لما تقول زيد موجود الكلام قائم بك أنت، أليس كذلك؟ أنت المتكلم. لكن لما يقول بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، عنده عند هذه الرواية اللي عن الأشعري، فإنه لا يقوم بالله، فهل هذا صحيح؟ إذن هذا مذهب من؟ مذهب المعتزلة. وأنتم تعرفون أن الأشعري مكث 40 سنة إيش؟ على مذهب إيش؟ المعتزلة، ثم تاب من ذلك. نأتي إلى الآن إلى حجة الأشاعرة في قضية أن الكلام هو المعنى أو الكلام النفساني، فاحتجوا بإيش؟ بقول الأخطل كما سمعنا. هذا الكلام الذي قرأناه يعني هو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، فلو رجعت كتاب الإيمان تجد أن هذا الكلام يعني موجود، لكن بشيء من البسط، في الفتاوى 7 صفحة 180. وإن جئت إليه في كتاب الإيمان الطبعة المفردة طبعة المكتب الإسلامي فهو في صفحة 33 و100. طيب، نأخذ هذه الأوجه وجها وجها. لاحظ أول رد هنا، يعني لاحظ يعني نسأل العافية، يعني هؤلاء القوم يعني تجدهم يحتجون بقول الأخضل الشاعر النصراني، وكما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام وكما ذكر الشارح، لو جاء لهم بحديث من كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام إيش لقالوا؟ هذا خبر أحد. نعم، وقالوا هذا خبر أحد إيش؟ لا يفيد إيش؟ لا يفيد العلم. وهؤلاء هم المتكلمون، عندهما مقدمتان كما قال شيخ الإسلام، هما مقدمة الزندقة. لما يأتي نصوص القرآن قطعية الثبوت يقول إيش هنا؟ يطعن في ماذا؟ نعم، يطعنون في الدلالة، فيقول لك إيش دلالتها؟ ماذا؟ ظنية. أو يقول لك إيش الأدلة؟ هذه الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. وهذا دائما يقول الفخر الرازي، يقول لك هذا القرآن أو يعني لا يعمل دلالته إلا بعشر شروط، فتجدهم إيش عطلوا إيش الانتفاع بالقرآن. فما تأتي السنة يقول إيش أن السنة لا تفيد ماذا؟ لا تفيد العلم. هكذا عند القوم. طيب، أولا هذا البيت كما قال عندك إيش؟ إنه مصنوع منسوب من أخطال وليس هو في ديوانه. فهذا البيت ليس في ديوانه. وابن قدامة رحمه الله له رسالة اسمها الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، هذه من الرسائل التي ترد على المذهب الأشعري، ذكر أن إمام اللغة العربية في عصره اللي هو ابن الخشاب والمتوفى سنة 67 و500 يقول: فتشت دواوين الأخطل القديمة فلم أجد هذا البيت فيها. يقول الخشاب إمام أهل العربية في زمانه والمتوفى سنة 67 و500 يقول: فتشت دواوين الأخطل القديمة فلم أجد هذا البيت فيها. هكذا في كتاب ابن قدامة الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم صفحة 43. الشيء الثاني أنهم يقولون أن يعني في نزاع هل شعر الأخطل يحتج به، فبعضهم يقول لا أنه ليس يعني هو من المولدين وليس مما يحتج به. على كل ثم قال: وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة. يعني البعض يقول لك لا، الذي جاء في في في بعض يعني كلامه أنه ما قال إن الكلام وإنما قال إيش؟ إن البيان، إن البيان لفي الفؤاد. وهو لما تنظر لكلمة إن البيان لفي الفؤاد تجد هذا الكلام له معنى صحيح. فالشخص عندما يريد يعني أن يتكلم وأن يتلفظ وأن يفصح وأن ينطق تجد إيش؟ قد هيئ في نفسه ماذا؟ هذا الكلام، مثل ما قال عمر: قد زورت في نفسي إيش؟ كلاما. فتجد أن أصل الكلام أين؟ اللفظ اللي في ما في القلب، ما في القلب. فلما يقول إن البيان لفي الفؤاد هذا يكون له إيش؟ يكون إيش؟ له وجه. يقول السجزي رحمه الله، يقول: هو أن المرء إنما يزور يعني يهيئ في نفسه، إنما يزور في نفسه أولا ما يريد أن يتكلم به. فالموجب للبيان، الموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب، هو الذي انطوى عليه القلب. هكذا في رسالته إلى أهل الزبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة 45 و100. الأمر الآخر كما قال أيضا شيخ الإسلام، قال يعني يوضح كلام الأخطل، يقول إنه لما قال إن الكلام في الفؤاد، انظر البيت الذي قبله مذكور عندك في الحاشية، أنه ماذا قال؟ لا يعجبنك من خطيب خطبة، أو قال لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام إيش؟ أصيلة. يعني فأنت لما تنظر إلى هذا البيت الذي قبل البيت الذي احتج به، فهو أراد أن أصل الكلام أين؟ لاحظوا أنه قال إيش؟ حتى يكون مع الكلام أصيلة، إن الكلام، أو قال إن البيان لفي الفؤاد. فإذا أيهما أصل الكلام؟ أيهما الأصل؟ اللفظ والنطق ولا المعنى؟ المعنى. فأراد أن أصل الكلام للفؤاد، أصل الكلام الفؤاد. فإذا قال إنسان بلسانه ما ليس في قلبه فهل تثق به؟ لا، ما تثق به. فهنا لما قال لا يعجبنك من خطيب أو من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، حتى يكون مع الكلام أصيلا، وش الأصيل اللي أراد به؟ نعم، المعنى. فهنا على طريقة العلماء وطريقة الصنع صار البيت هو في الواقع حج عليهم، يعني قلب الدليل. لما قال حتى يكون مع الكلام أصيلا، الأصيل اللي هو ماذا؟ المعنى الذي جاء في قوله إن الكلام لفي الفؤاد، أو إن البيان لفي الفؤاد. فإذا الكلام هنا أراد به ماذا؟ إذن أراد به اللفظ، إذا كذلك إن حتى يكون مع الكلام أصيلا. وش الأصيل؟ الأصيل هو المعنى. إذن هذا الأصيل الذي يكون مع الكلام هو ماذا؟ إذن الكلام هو اللفظ، ويكون معه إيش؟ الأصيل الذي هو إيش؟ في الفؤاد. أقرأ عليكم عبارة شيخ الإسلام قد تكون أظهر وأبلغ أكيد. أراد أن أصل الكلام من الفؤاد، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به، وقوله مع الكلام اللي هو البيت السابق دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما، على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما. طيب، هذا من الأوجه. بعدها قال يعني كيف الآن تحتجون بقول الأخطل هذا النصراني المثلث وهم قد ظلوا في الكلام، ظلوا في الكلام، وهذا واضح ضلالهم لما زعموا أن عيسى كلمة الله، وأراد بأن عيسى كلمة الله أنه إيش؟ أنه ماذا؟ أنه إله. والإمام أحمد جاء رده بإيجاز في كتاب الرد على الزنادق وقال عيسى كان بالكلمة وليس هو إيش؟ وليس هو عين الكلمة. هذا قال فإن النصارى قد ظلوا مع الكلام وزعموا أن عيسى هو نفس كلمة الله. عيسى ليس نفس كلمة الله، لأن كلام الله غير مخلوق، وعيسى مخلوق كما لا أخفى، وإنما عيسى كان بالكلمة، كان بالكلمة. وهذا يعني ينبغي أن يتنبه له أن هذا يأتي في القرآن، أنه أحيانا تجد لما تأتي الكلمة قد تطلق ويراد بها الصفة، مثل ما تسمع قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله، هذا كلام الله الذي هو غير مخلوق. لكن لما يقال عيسى كان بالكلمة فهنا أطلق على عيسى أنه كلمة باعتبار المتعلق، باعتبار إيش؟ متعلق إيش؟ الكلمة. مثل إيش؟ مثل الرحمة، قد يراد بالرحمة التي إيش؟ صفة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. وقد يراد بالرحمة إيش؟ ما يتعلق بها من المخلوقات، مثل ما قال تعالى في الحديث القدسي عن الجنة أنت إيش رحمتي. فأنا لما قال عن الجنة أنها رحمة الله، الرحمة هنا إيش مخلوقة لغير مخلوقة؟ مخلوقة. هي نعم. عندك مثلا الأمر، فالأمر يعني يطلق ويراد به وصف الله، إنما أمره إذا أراد شيئا، وقد يطلق الأمر ويراد به المأمور في مثل قول تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ولا شك أنك لما تنظر للسياق وللنص وما يحتف به القراء يتضح لك إيش الفرق بين ما يكون صفة قائمة بذات الله وما يكون متعلقا إيش بالمخلوقات. طيب هذا أيضا من ضلالهم. قال الشيخ رحمه قال أفيستدل بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام، هذا فاقد الشيء لا يعطيه نسأل الله العافية. ومن لطائف ردود الشيخ قال هو الآن هذا اسمه الأخطل، والخطل هو إيش فساد في الكلام، فكيف تحتجون بهذا صاحب الخطل اللي هو فساد الكلام إيش تحتجون به على ماذا؟ على نصوص الوحيد أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى. ومن ردود الشيخ رحمه الله أن يعني مسألة الكلام يعني تعريف الكلام أو أن الكلام يطلق على كذا، يقول هذه مسألة ظاهرة وبينة، والمسائل الظاهرة لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف. طيب هذه بعض الردود التي ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الإمام، ونقل الشارح شيئا منها بشيء من الإيجاز. طيب تفضل. وهنا قال وهنا معنى عجيب هو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع المخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا في السنن أن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. طيب يقول الشيخ رحمه الله وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول اللي هو قول الأشاعرة والكلابية له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت. اللاهوت اللي هو الله، والناسوت اللي هو إيش المسيح. هذا الكلام الذي ذكره الشاعر رحمه الله هو جاء في الرد على إيش على الأشاعرة والكلابية، لأن هؤلاء القوم يعني بلغ بهم البغي والعدوان أنهم اتهموا أهل السنة والجماعة وقالوا أنتم يعني أهل السنة شابهتم إيش وضاهيتم النصارى. فتلاحظ أن هؤلاء المعطلة يتهمون أهل السنة بإيش بأنهم إيش شابهوا النصارى. فهذه التهمة جاءت في إيش لما أن أهل السنة يثبتون الصفات وأثبتوا كلام الله، نحن نقول كلام الله إيش غير مخلوق أليس كذلك؟ فقالوا اللي هم هؤلاء المعطلة قالوا إن إذا قلتم من القرآن كلام الله وأن كلام الله غير مخلوق معناها أنكم ضاهيتم النصارى لما قالوا أن عيسى إيش كلمة الله. فطبعا هذا لا شك من البغي العدوان، لأننا ما نقول عيسى كلمة الله أنه إيش غير مخلوق أليس كذلك، وإنما نقول كان بالكلمة وليس إيش هو عين الكلمة. وقال هؤلاء القوم قالوا أيضا أنتم تقولون يا أهل السنة أن القرآن حيثما تصرف هو إيش كلام الله سواء كان مكتوبا أو متلوا أو مسموعا أو إيش أو محفوظا. فبلغ بهم البغي أن بعضهم قال إذا قلتم من القرآن في صدورنا فهذا قول إيش؟ قول النصارى، مع أنكم قلت إيش؟ أنه صار اتحاد بين المخلوق وبين إيش؟ الخالق. والله تعالى يقول، وهذا رد بين، لكن أكثر الناس لا يعقلون، قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهنا لو استطردنا يعني تجد أن هذه المقالة لما قال بعضهم من قال إن القرآن في صدورنا فقد قال بقول النصارى، هذه المقالة ظهرت في عهد مبكر، وقال بها شخص اسمه موسى بن عقبة الصوري، فبلغ ذلك الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد رحمه الله فعلا يعني مقامه يذكر بمقام الصديقين، وفعلا ولهذا قال عنه العلماء أنه هو الصديق الثاني رحمه الله، هو تصدى للخلقية وتصدى لللفظية وتصدى للواقفية وتصدى ليش لها الشرذمة الرابعة، فالخلقية الذي قال القرآن مخلوق، وتصدى الذين قالوا إيش بالتوقف أصحاب الورع الفاسد الذين قالوا إيش أو بالأحرى أصحاب النفاق كما مر بنا، قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فبين أنهم إيش جهمية. ثم تصدى لللفظية الكرابيسي ومن تبعه، فبين أن من قال لفظ القرآن إيش مخلوق وجهمي، من قال لفظ القرآن غير مخلوق مبتدع. ثم جاء هؤلاء، فلما بلغ الإمام أحمد مقالة موسى بن عقبة الصوري، نعم موسى بن عقبة طبعا كما قال الشيخ السلام لا يخلط بينه وبين موسى بن عقبة صاحب المغازي، فموسى بن عقبة هذا متقدم، لكن هذا موسى بن عقبة لما بلغ الإمام أحمد مقالته قال هذه جهمية الرابعة. نعم هذه جهمية الرابعة، يعني عندك الآن كم جهمية الآن؟ نعم أربع أصناف، الخلقية اللي قالوا بخلق القرآن، و الواقفية، والشيخ الإمام أحمد يقول الواقفية شر من إيش؟ من ماذا؟ من الخلقية، لأن دائما أصحاب التلون وأصحاب التذبذب هؤلاء أخطر، يعني تجد عندهم الضلال وعندهم إيش التلبيس. وهذا أيضا سيأتي معنا أن بعض العلماء يرى أن مذهب الأشاعرة أخبث من مذهب إيش المعتزلة. ثم جاء إيش اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن إيش مخلوقة، ثم جاءت الجهمية الرابعة إيش اللي هم أتباع موسى بن عقبة الصوري. الشاهد في هذا أنك يعني أن القوم اتهم أهل السنة إيش بهذه الدعاوى العريضة، فيعني كما يقال رمتني بدائه وانسلت. فتجد إيش أن هؤلاء القوم أصحاب هذه الدعاوى وأصحاب هذا البغي هم أحق بإيش بماذا بالشبه بالنصارى. فشيخ الإسلام رحمه الله، والشارح هنا ينقل كلام شيخ الإسلام بإيجاز نفس الكلام، هذه الشبهة التي رموا بها السنة إيش قلبها عليه، وبين في التسعينية أن الأشاعرة أنهم شابهوا النصارى وضاهوا النصارى في المسألة من عدة أوجه، ومنها ما سمعنا. يقول شيخ الإسلام عنهم يقول إن الكثير من الجهمية يقصد من ذلك يزعمون أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى لإثبات الصفات ولقالهم إن كلام الله تعالى أنزله وهو في القلوب والمصاحف، والجهمية هم المضاهئون للنصارى حقيقة. من أوجه الشبه ما ذكره الشارح، فلاحظ الآن لما يقولك أن القرآن هو المعنى، فالآن يقولك المعنى قائم بمن؟ بالله، واللفظ والحرف قائم بمن؟ نعم بالمخلوق. فهو الآن يقول إيش أيضا إيش بامتزاجهما، فأنت الآن لما تقول قل هو الله أحد يقولك هذا المعنى من عند الله، وأما الحرف والصوت نعم والمسموع هذا إيش يدل على كلام الله. فجعلوا اتحادا وامتزاجا بين ما قام بالله وبين ما قام إيش بالعبد، نظير إيش ما عند النصارى من قضية إيش اتحاد وامتزاج إيش اللاهوت إيش بالناسوت. هذا وجه الشبه. من أوجه الشبه الذي ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام، وذكر أوجه كثيرة، أن الأشاعرة قالوا أن الكلام إيش هو المعنى، وقال ينقسم ولا ما ينقسم. نعم ماذا قالوا؟ قالوا معنى إيش معنى واحد لا ينقسم لا يتجزأ، قال هو الأمر والنهي والخبر. فقال الشيخ أن هذه المقالة هي يعني هي تحاكي مقالة النصارى لما تقول القرآن معنى واحد، ثم تقول إيش أنه إيش هذا الواحد يساوي ثلاثة، والآن يقولك هو معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر. فهذا نفس مقالة النصارى لما يقول إيش أن الله تعالى واحد، أنه جوهر واحد، نعم ثم يجعلونه إيش ثلاثة اللي هو الأب والابن إيش وروح القدس. يقول الشيخ رحمه الله قلتم الكلام معنى لا ينقسم وهو بعينه الأمر والنهي والخبر، فجعلتم الواحد إيش ماذا جعلتم الواحد ثلاثة، وهذا يضاهي أو هذه مضاهات قوية للنصارى في قولهم الرب واحد وهو مع ذلك إيش ثلاثة. هذا الكلام الذي سمعناه تجدونه في التسعينية، في التسعينية الجزء الثالث صفحة 46 و800 فما بعدها. يعني قرابة 20 صفحة أو تزيد كلها في ذكر أوجه الشبه. الجزء الثالث صفحة 46-800 فما بعدها. قال بعدها: ويرد قول من قال. هذا الكلام الذي قرأه أخونا إلى نهاية المقطع هذا أيضا مأخوذ من كتاب الإيمان، مأخوذ من كتاب الإيمان صفحة 26-100. وكان الشيخ تعريف كتاب الإيمان واضح من عنوانه أنه يرد على إيش؟ على المرجع، وبالأحرى يرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة ممن وقعوا إيش في الإرجاء الغالي. فهنا لما قال يرد قول من قال، كان الشيخ رحمه الله كان يرد على المرجئة بما فيهم طبعا الماتريدية وأيضا كذلك الأشاعرة هم مرجئة، فكان يرد على هؤلاء المرجئة لما زعموا أن الإيمان مجرد تصديق وإيش وإن لم يتكلم به. يعني يقول إيش الإيمان هو إيش؟ تصديق. التصديق أين يكون؟ في القلب. يقول ما دام الشخص مصدق فهذا مؤمن وإن لم إيش وإن لم يتكلم. فلاحظ الآن يعني كيف أن البدعة تجدها هي في موضوع الكلام الإلهي وتجدها أيضا في موضوع إيش؟ في موضوع الإيمان. فجاء الرد على هؤلاء القوم أنه لا، أن الكلام لا بد فيه ماذا؟ لا بد فيه من اللفظ والمعنى، وأيضا الإيمان لا بد فيه من قول وعمل، لا بد من قول القلب اللي هو التصديق، ولا بد من قول لسان إيش الذي هو إيش؟ التلفظ والنطق. فجاءت هذه الردود التي يعني ظاهرة الحجة. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهنا لما قال عليه السلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، العلماء متفقون على أن الشخص لو حدث نفسه في الصلاة هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل. نعم، لا تبطل. لكن على مذهب القوم يلزم من ذلك إيش؟ أن كل من حدث نفسه في الصلاة إيش؟ يعني بغير مصلحته فإنه إيش؟ صلاته ماذا؟ تكون باطلة. أيضا كذلك لما جاء في الحديث: ما لم تتكلم به أو تعمل، هذا رد عليهم. إذن حديث النفس لا يؤخذ به العبد ما لم إيش؟ ما لم يتكلم أو يعمل. قال في آخر كلامه رحمه الله: فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما إلى آخره إنما يعرف في القرآن والسنة. نعم، قال: ولم يكن هنا، هذا كله من كلام شيخ الإسلام، في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال الشيخ في تتمة بس الشارح اختصر، قال: لم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، التتمة، وتابعيهم، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة. حتى أهل البدعة المتقدمون يتفقون مع ماذا؟ يتفقون على أن الكلام ماذا؟ الكلام لفظ ومعنى. قال: لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، بل أول من عرف بالإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو ابن كلاب. فإذا حتى أهل البدع، أهل البدع الذين قبل ابن كلاب، هم يعني مقرون ومع أهل السنة في قضية أن الكلام إيش؟ هو اللفظ والمعنى. أول من قال إن الكلام هو المعنى وأظهر ذلك هو إيش؟ ابن كلاب، هو ابن كلاب. بعدها قال عندك هنا: ولا ريب أن مسمى الكلام، يعني يقول هذا يعني مسمى الكلام يعني أمر ظاهر، لا يحتاج إيش إلى إيش أن يبحث عن قول شاعر إيش في في في في تعريفه. لاحظ هنا قال إيش؟ قال: فإن هذا مما تكلم به الأول والآخر من اللغة وعرف معناه كما عرف مسمى الرأس واليد والرجل. يعني نفس الكلام هنا لما يأتيك مثل اليد والرجل، هل هذه تحتاج إلى بيان؟ نعم، تجي واحد يقول لك، يجي واحد يسألك يعني يشكل عليه إيش معنى اليد، عرف له اليد ولا علف له. وهذا الآن يعني يمكن بعض إخواني يعني يرى أن هذا نوع من يعني الطرفة. لا، ما هي القضية. الآن عندنا بعض الملوثين بمذهب التفويض والتجهيل، يعني قالك من باب الشغب علينا، يشغبون على أهل السنة، فلما تقول نحن نثبت اليد الله تعالى على الوجه اللائق بالله، يجي يسألك يقول طيب عرف لي اليد. هذا تنطع وهذا تكلف. اليد واضحة، اي نعم واضح معناها. هو يريد أنك تقول اليد كيت كيت حتى تدخل إيش؟ يوقعك في ماذا؟ يوقعك في التشبيه. فنحن نعرف أن لما يقال يد الله هذه تختص به، إيه نعم، ولما يقال يد المخلوق تختص به، ولما يقال يد الفيل ما حد يفهم من يد الفيل أنها مثل إيش؟ يد البعوض. ما أحد عنده عقل يفهم من هذه كتلك، إيه نعم. فالإضافة بحسب المضاف إليه. فالقصد أن الأمور الظاهرة البينة لا يعني لا يحتاج إلى تعريف، بل كما مر بنا في موضوع المحبة لما قال بالقيم في تعريف المحبة، قالت تعريف المحبة لا يزيد إلا خفاء وجفاء. فما كان واضحا التعريف ماذا يعني في الواقع تجده يزيده ماذا؟ يزيده يعني ما نقول يزيد، بل يعني يجلب التعقيد. ولهذا لاحظ مثل المناطق لما جاءوا يعرفون الإنسان، الإنسان يبي له تعريف، نعم تقول حيوان ناطق صار حتى التعريف هذا يرجع عليه إرادات، ولما جاء تعريف الاسم أيضا كذلك. فالمقصود أن ما كان واضحا جليا فلا يشتغل إيش بتعريفه، وما كان واضحا يعني يستغنى عن تعريفه وبيانه، والله أعلم. طيب تفضل. ولا شك، قال: ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. فإن الله تعالى يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه وتعالى، يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسي وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاءه فقد رجع عنه، وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. طيب، قال: ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه، وإن المتلوة يعني فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر. يعني هنا الآن يعني الشارح يشير إلى أن مذهب الأشاعرة والكلابية أنه قريب من مذهب إيش؟ مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة، وسبق أن قلنا أن بعض العلماء المتأخرين يرون أن الخلاف بين الأشاعرة والكلابية وبين المعتزلة خلاف لفظي، كما قاله العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين، والذي كان مفتي للدار النجدية آنذاك في زمن الدولة السعودية الثانية. جاء ذلك مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثاني صفحة 96. قبل هذا ابن قدامة رحمه الله له رسالة في حكاية مناظرة مع البدع اللي هم إيش؟ الأشاعرة. قال فيها: قال: ومدار القوم يعني الأشاعرة على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة. ومدار القوم الأشاعر على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة، هكذا في حكاية مناظرة في صفحة 34. هنا في قوله رحمه الله: فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن الآية، فالمؤلف رحمه الله يورد بعض الردود على الأشاعرة لما قالوا إن القرآن هو الكلام النفساني، فجاء الرد عليه من خلال الآيات التي جاء فيها التحدي، ومن ذلك هذه الآية: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. نعم، فكيف الله تعالى يتحداهم بشيء إيش لا يدرى ما هو؟ الكلام النفساني هذا قائم بذات الله، وسبقا قلنا ولله المثل الأعلى. لو جاء شخص إليك وقال أتحداك أن تعرف ما في نفسي، فهذا التحدي إيش ليس مقبولا، فكيف بإيش بالخالق سبحانه وتعالى. يقول ابن قدامة الكلام هذا يعني أيضا جاء عند ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وفي كتابه أيضا البرهان. لاحظ ابن قدامة عنده البرهان، هذه مسألة الكلام الإلهي رد على الأشاعرة، وعنده إيش إثبات الصراط المستقيم في هذا الحر القديم، وعنده الثالث اللي هو إيش المناظرة، هذه كلها كتب مفردة هنا. واللمعة المتن المتداول تجد هذا المتن الوجيز تجد أنه عقد فصلا مستقلا وأطال فيه في الرد أيضا على إيش على الأشاعرة. يقول ابن قدامة رحمه الله ذكر الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ماهو، ولا يجوز يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ماهو ولا يعقل، هكذا في اللمعة. وفي كتاب البرهان قال: لأن ما في النفس لا يدرى ماهو، لأن ما في النفس اللي هو الكلام النفساني الذي عندهم لا يدرى ماهو. طيب بعدها قال عندك هنا: فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما نفسه، هذا مذهب ابن كلاب وعبارته، اللي هو مذهب من؟ مذهب من اللي يقول القرآن عبارة وليس عبارة، اللي يقول القرآن عبارة اللي هو إيش؟ الأشعري. قال: وهو المتلو والمكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، هذا من كلام، فإما أن يشير إلى ذاته، ذات ماذا؟ ها السياق يقتضي إيش؟ ذات الله ولا ذات إيش؟ انظروا الكلام ما قبله وما بعده. نعم لا، شوفوا السياق كله، ما رأيكم؟ يقول: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، وهو المتلو المكتوب المسموع، فإما أن يشير إلى ذاته فلا. إلى ذات ماذا؟ هل يريد يعني نعم ذات الكلام؟ إيه نعم. فهم الآن يعني الذي نعم، فإما أن يشير إلى ذاته فلا. فقال شف: هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. هم الآن يعني لما يقول لك إيش؟ أن القرآن هو المعنى، أما هذا المكتوب، هذا المسموع، هذا الملفوظ، هذا المتلو، هو ماذا؟ إما حكاية وإما عبارة، ليس كلام الله عندهم. فقال الشيخ: هذا إيش؟ هو تصريح بماذا؟ بمذهب إيش؟ المعتزلة. مذهب إيش؟ المعتزلة. قال: بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. في مواطن في التسعينية لما كان الشيخ يرد على على على شاعر، قال: المعتزلة خير منكم في بعض في يعني في بعض هالمسائل. وجه ذلك قال شيخ الإسلام، قال: أنتم أيها الأشاعرة اتفقتم أنتم والمعتزلة على أن حرف القرآن ماذا؟ مخلوقة. هنا أن حرف القرآن، نظم القرآن مخلوق. هنا لكن المعتزلة قالوا عن هذا النظم، قال إنه كلام الله، وأنتم قلتم عن هذا النظم إنه إيش؟ قلتم إنه كلام الله وليس كلام الله. قال: ليس كلام الله. فقال المعتزلة خير منكم، يعني في الجزئية. طبعا لاحظ المعتزلة لما يقول هذا النظم هو يعني مخلوق لكن هو كلام الله، عرفنا أن لما يقول كلام الله يعني إيش؟ أنه خلقه في غيره. لكن لما يقول هو كلام الله، لا شك أن هذه أقل شناعة مما لا يأتي يقول إيش؟ أن هذا الذي بين الدفتين ليس كلام الله. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في التسعينية الجزء الثالث صفحة 66 و900. طبعا لاحظ ابن كلاب كما لا يخفى عليكم أسبق من إيش؟ من الأشعري. فابن كلاب قال حكاية، فالأشعري يعني رأى أن كلمة الحكاية يعني لما يقول أن القرآن حكاية، فالحكاية يعني فيها معنى إيش؟ المماثلة والمضاهات، فتحرج من لفظ الحكاية وانتقل إلى لفظ إيش؟ العبارة. ولا النتيجة واحدة، النتيجة واحدة من جهة ماذا؟ أن الأشعري وابن كلاب يعني يعني كليهما يتفقان على ماذا؟ على أن القرآن هو المعنى فقط، وأن الحرف والصوت ليس كلام الله. فبعدها أرد كلام بعض الأحناف، حافظ الدين النسفي: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وأن ما يعني نسب إلى أبي حنيفة أنه يعني جوز القراءة بالفارسية قال قد رجع عنه. يعني هذه المسألة قضية أن القرآن يعني يترجم، فيعني الحق في ذلك أنه لا يجوز، طبعا لا تجوز إيش أن يترجم إيش القرآن، لأن القرآن معجز إيش في ألفاظه إيش ومعانيه. يقول شيخ الإسلام في الاقتضاء: فأما القرآن فلا يقرأ بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. نعم هكذا في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 63 و400. وقال في الفتاوى الجزء الثاني 22 صفحة 77 و400، قال: ونحن منعنا من ترجمة القرآن لأن لفظه مقصود. الإعجاز إيش؟ في اللفظ كما أيضا في المعنى، لأن لفظه مقصود. وأهل الرأي يعني الأحناف، وأهل الرأي يجوزون الترجمة بالعجمية، ومنهم من توسع في إبدال القرآن بالعجمية. فالشيخ في كلامه يعني هو يذكر ثلاث مراتب عند أحمد، فعندك قراءة القرآن، وعندك الذكر، وعندك الدعاء. القرآن هو الذي إيش ينبغي إيش أن يشدد فيه ويغلظ. نعم، فالقرآن لا يقرأ إلا بالعربية. نعم. ثم يأتي إيش الذكر، الأمر فيه إيش أخف وأيسر، والدعاء أيضا إيش أمره أوسع. الأحناف عكس القضية، فشددوا إيش في قضية الدعاء نعم ثم الذكر ثم القراءة، ومذهب الإمام أحمد على عكس ذلك. قال رحمه الله أيضا في الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الأول 190: تجوز ترجمة معاني القرآن، معاني القرآن لاحظ، لمن لا يعرف العربية، وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية، فالقرآن من جهة قراءته فلا يقرأ إلا بالعربية ولا يترجم، لا ترجم ألفاظه، لكن معانيه كون مثلا يعني المعاني أو ما يتعلق بتفسيره فهذا سائغ لمن إيش؟ لمن لا يعرف العربية. طيب لعلنا نقف عند هذا، نكون إن شاء الله في درس قادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.